اي باحث يريد ان يجمع الزوائد اي كتاب على الصحيحين او على الكتب السنة، ما هي الخطة المعتبرة في جمع الزوائد؟ حسب اذا كان يريد ان يجمع الزوائد عن الشيخين فهو يبتعد عن كل ما اخرجه الشيخان بأسانيد المتصلة، ويأتي بما سوى ذلك من الأحاديث التي لم يرويها، ولو أن يلتزم الصحة أو أن يلتزم ما هو أكثر من ذلك مع البيان. المهم أنه يروي أو يستصفي ما ليس في الصحيحين مما يغلب عليها أنها مسندة وليست معلقة. إذا كان هناك مثلا في الصحيحين وخاصة في البخاري لأن فيه أحاديث معلقة كثيرة، فهو يستطيع أن يأتي بزوائد من بعض الكتب الأخرى ولو كانت موجودة في البخاري معلقة، لأن أحاديث معلقة كما فات لا حكما غير حكم الأحاديث المسندة في الصحيحين. لكن احيانا لاحظ الحافظ زي كان في موارد الضمان يخرج نفس الحديث في الصحيحين بس زيادة كلمة او نحو ذلك، فهل يجوز استدراك هذا الحديث عن الصحيحين؟ شك عافيه، لان كثيرا من الناس يعزون الحديث بهذه الزياده للبخاري مثلا او لمسلم او لكليهما معا، وتكون الزياده ليست عندهما، فاستدراك الحديث بسبب زيادة مفيدة هذه خطة جيدة. بالنسبة للإسلام مثلا بيروي البخاري أو مسلم حديثا عن قتادة عن أنس، فإذا وجدته أنا في كتاب مثلا الذي أجمع زوائده على الصحيح مثلا عن حميد الطويل عن أنس، هل هذا يكون مسوغا لتخريج الحديث عن الزوائد؟ هذا بارك الله فيك يعود إلى اصطلاح المؤلف. إذا كان هو يريد من كلمة من الزوائد ليس فقط المتون بل هو الأسانيد، وبخاصة إذا كان الإسناد الموجود في الصحيحين أو في أحدهما في يعني رجل من بعض المحدثين، فهو يجي بنفس المثل الذي في الصحيح طريقا أخرى هي أصح من طريق الصحيح، فهذه بلا شك فهذه تسجل، لكن ينبغي أن ينص في المقدمة أنه هو ما اقتصر على الزوائد من المتون فقط بل وعلى الأسانيد لهذه الفائدة التي ألمحنا إليها. شيخنا بالنسبة لمعمر بن راشد، هل هو اختلط؟ ما عملت ذلك، لكن المعروف أنهم يفرقون بين ما رواه في البصرة فيما أظن أو أذكر وما رواه في غيرها، فيعني يضعون شيئا من الضعف فيما رواه في البصرة أظن لعلك تذكر في العراق ومن البصرة منهم، لكن أنهم وصلوا به إلى عدم الاحتجاج به مطلقا فهذا معنى في إعلان الحديث يرويه معمر، لأن هناك في الجو ما يشعر بأنه فيما رواه معمر شيء من الغرابة أو النكارة أو الشذوذ، فيلجؤون والحالة هذه إلى إعلان روايته بأنه مما رواه في البصرة. أما أنه اختلط لا أدري إذا كان أحد يعني رواه بذلك ولم يرميه أحد، ولكن كنت وقفت على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية معناه كان يرد حديث معمر اختلط، يقول أنه اختلط. نعم معناه أنه اختلط إن كان معناه كذلك فينبغي أن يفسر على الضوء ما ذكر في ترجمته ليس إلا. نعم يعني اضطهاد شيخ الإسلام يمكن أن لا يعتبر يعني يكون فيه مبالغة في تصوير خطأ معمر. لعلك تعني ب ذلك حديث إذا وقعت الفأرة في السمن ولا حديث آخر هو في كان جامدا نعم هو في موضع آخر ولكن في هذا يشير فقط إلى أغلاط معمر وأنهما اختلط لكن يعني في موضع آخر من الفتاوى رأيت له صراحة من هذا المصطلح لماذا نستخدم البخاري عبارة قال لنا أو قال في التاريخ الكبير ولا يقول حدثنا ولماذا لا يستخدمها في الصحيح أو تحدث عن هذا علماء الحديث فقالوا أن ما يفعل ذلك لأنه تلقى ذلك ليس في مجلس التحديث يعني وأظن ذكر مثل هذا في حديث الله حديث الذي يقول فيه قال هشام بن عمان المعازف فبيقولوا أنه لماذا لم يقل البخاري حدثني هشام لأنه ما تلقاه عنه في مجلس التحديث وإنما في مجلس من المجالس التي تؤخذ مثلا عادة بيننا كمذاكرة أو مباحثة فتمييزا بين ما تلقاه من شيخه في مجلس التحديث وفي هذا طبعا إشارة إلى أن الشيخ المحدث كان متهيئا للتحديث بينما أمثال الآن نحن نسأل فنجيب لكن لما نريد أن نلقي درسا والموضوع محدد في ذهننا لابد أننا نراجع بعض الأصول فيكون المحدث في هذه الحالة متمكن من روايته أكثر مما لو حدث في أثناء مذاكرته فلهذا يقول البخاري في بعض الأحاديث في الصحيح وفي كثير من الأحاديث في خارج الصحيح قال لنا فلان ولا يقول حدثنا لأنه لم يتلقه عنه في مجلس التحديث الذي يجلس فيه المحدث للتحديث فقط ويكون مستعدا وقد راجع المادة التي يريد أن يحدث بها هذا الذي قالوه والذي أعرفه والله أعلم شفنا بالنسبة لسنة النساء الصغرى المجتمع هل هي مقصر من السنة فعلا ولا كما قلت من الأثير في مقدمة الجامعة الحقيقة أنا عندي دراسة في هذا خاصة حتى أفيدكم شيئا هذا الذي يقولونه والظاهر أن الأمر كذلك لأنه أذكر أنه في بعض الأحاديث في داخل السنن يقول قال ابن السني هذا يؤكد هذا القول ما أعرف أنه من الصرب من السنة طب الفرق بين قول البخاري فيه نظر وإسناده نظر ما من أرنا فرق الله يعني شيئان شيء واحد لفظان يعبران عن شيء واحد عن شيء واحد نعم هذا الذي يعني لمسناه قد يكون هناك شيء آخر ما عرفناه الله أعلم هو أنا كنت وقفت على صحابي مختلف فيه الإمام البخاري ذكر الإسناد وقال فلان في إسناده نظر فهل ده يعني أن صحبته لم تصح أي أن الإسناد الذي يثبت صحبته لم تصح ولا نفس هذا الرجل فيه نظر يعني حسب مرجع الضرير انت بتقول الان فلان تعني صحابين لا صحابي او غير صحابي راوي من رواة الاحاديث اذا قالوا ذلك في ترجمة صحابي مختلف فيه بعضهم يجعله من التابعين وبعضهم يجعله من الصحابين لكن المفهوم في اسناده نظر مش معقول انه يقصد في اسناد هذا الصحابي وانما هناك طيب من الكلام يعني في إسناد هذا الراوي الذي روى هذا الحديث عن هذا الصحابي نظر ولا يمكن أن يعني الصحابي نفسه وإنما أحد الرواة الذين أوصلوا الحديث إليه ففي هذه الحالة